قال هل يجوز أن أصلي عن أبي أو أخي إن كان ميتا؟ لا، في حديث يروى لا يصلي أحد عن أحد. المشروع الميت ثالث أمور الذي يشرع له، الدعاء له، الصدقة عنه، وإذا كان له علم مكتوب أو مسموع عنه ذلك يظهر، أو حج أو عمره، فقط هذه الأمور الأربعة. حج العمرة إذا جعلت شيء واحد سير أربعة، يعني حج عمرة صدقة دعاء، هذه الأمور الأربعة هي التي تنفع الميت بإذن الله، وهي الوارد فيها النص، ولا يزاد عليها، مثل شخص يقرأ القرآن ويثوب القرآن الميت على الصحيح. يقول أشكل علي، قلتم لا يصلي أحدا أحد، والحج والعمرة فيهما ركعتان الطواف، كيف نجمع بينهم؟ ركعتين الطواف داخل ضمن مناسك الحج والعمرة، هي تبع لكن ليست استقلالا. يقول هل العمرة طواف وداع؟ في العمرة شمل وفي الحج واجب. لو قال شخص هل نأخذ بصفة صلاة الخوف التي في حديث صالح بن خوات السابق أم في حديث ابن عمر؟ نقول الأيسر لهما، الأيسر للمسلمين من تلك الصفتين يفعلانها سواء هذه أو هذه.